ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أسمعهم لتولوا وهم واعلموا صدق الله العظيم.